الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بلغنا إلى قول ابن بري رحمه الله: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور، والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا، وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. وفي المزيدي الخلاف وقع، وهو يكون وسطا ومشبعا، فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن، كمثل محياي مسكنا وما جاءك حاد والدوى بمدغما، وهمزة لبعدها والثقل والخلف عن قالون في المنفصل، نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، وبعدها ثبتت وتغيرت، فاقصروا عن ورشين توسطون ثبت، ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن، ونحو مسؤولا فقسوة الظمآن، وياء إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصر، وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، وما أتى من بعد همز الوصل كإيت لانعدامه في الوصل. وفي واخذ الخلاف وقعا وعادني الأولى وآلان معا، والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا، وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. هذا باب أجمل فيه القول في المد والقصر، في المد والقصر. نعم نعم، ما الذي يمد ومتى يمد، وما معنى المد وما معنى القصر؟ قال رحمه الله: القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور. اصبر. إذن ها هنا عقد لنا رحمه الله تعالى بابا يبين فيه ما يمد وما يقصر وما يوسط، فلا يمد مدا طويلا ولا يقصر قصرا، بل يكون بينهما. فهمتم؟ بدأه أولا ببيان محل المد، ما الذي يمد، بين الحرف الذي يمد ما هو، ثم بين سبب المد ونوع السبب وذكر أحكام كل سبب. فقال رحمه الله: والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا. فإذا المد له موضع، والمد معروف زيادة، مد إذا زاد يمددكم بأموال وبنين يزيدكم، أو أمد إذا زاد، ومده إذا زاد فيه أعطى زاد هكذا يزيد. فالمد، ما المد معناه طاله يطوله، نعم أعطاه وهبه، المد معناه زيادة، زيادة في الحرف. واللين معناه أن يخرج الحرف بسهولة ولين. قال: والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، يعني أن الألف توصف بالمد واللين، ويلزم فيها هذان الوصفان اللذان هما المد واللين. ما معنى ذلك؟ أن الألف قابلة للزيادة، فتقول قال، قال، من وصف الألف قبول الزيادة. لماذا؟ لأنها ضعيفة، فلما كانت ضعيفة أمكن جريان الصوت بها، بات نائم، الألف تقبل الزيادة. فخذ مثلا الباء، هل تقبل الباء الزيادة؟ هل تقول أب ب ب ب ب؟ هذا تكرار الباءات، ليست خلاف الألف، فالألف يمكنك أن تمططها وأن تزيدها، أب واحدة، لكن ألف ق ب تزيد ما تشاء. فهمتم؟ فالألف من وصفها الزيادة أي المد واللين السهولة في النطق. هل إذن بين لنا ها هنا أن الألف حرف مد؟ ما حرف المد؟ ما الحرف الذي يوصف بأنه حرف مد ولين؟ الألف. هل حرف المد والألف وحده؟ لا يكون ألفا. أحسنت. متى تكون الياء والواو حرف مد؟ إذا كان قبلها مكسور الياء قبل الواو مضمون، إذا جانسهما ما قبلهما. بين هذا فقال ثم هما، ما هما؟ الياء لا المد واللين. أحسنت. ثم هما أي المد واللين في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتها، بمعنى أنك إذا مطبطت ضمة فتولدت واو ومطبطت كسرة فتولدت ياء، فالواو المتولدة عن ضمة والياء المتولدة عن كسرة يكون فيهما المد واللين، فتقول يقول وقيل قال. رأيتم؟ فإذا أحرف المد ثلاثة، الواو والألف والياء، لكن الواو والياء يشترط فيهما شرط، وهو أن تكونا قد نشأتا عن ضمة وكسرة. فالواو تكون ناشئة عن ضمة بمعنى أنها ساكنة مضموم ما قبلها، هذا معنى أنها نشأت عن ضمة، أنها ساكنة مضموم ما قبلها. وأن الياء تكون أو بمعنى وأن الياء بمعنى أن الياء تكون ساكنة عن كسرة. واضح؟ هذا هو. قال رحمه الله وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. ما الجميع؟ الأولى الآخرة حروف المد، يعني بها الألف والواو والجميع. الأولى الكلمات، لا الكلمات، صيغة الكلمات، النطق بالكلمات للجميع، أو صيغة الأولى هي الجميع، الأولى هي الواو والياء والألف تكون للجميع أي لجميع الكلمات. صيغة الواو والياء والألف للجميع أي لجميع الكلمات تمد، صيغتها النطق بها، تأديتها تمد، تكون قدر مدها الطبيعي، فمدها يعود على الجميع الأولى. يعني أن صيغة الألف والواو والياء المجانس لهن ما قبلهن، أي أو نقول صيغة أحرف المد واللين للجميع أي لجميع الكلمات، صيغة الجميع صيغة أحرف المد واللين لجميع الكلمات، هذه الصيغة كيف تؤدى؟ تمد قدر مدها الطبيعي، بمعنى أن هناك قدرا لا تقوم ذات حرف المد واللين أي حقيقته لا تقوم إلا به ويسمى بالطبيعي، فلا بد من الوفاء به، فتقول قال يقول وقيل قال يقول وقيل. هذا القدر يسمى بقدر المد الطبيعي، يسمى بالمد الطبيعي بمعنى أنه المد الذي يكون على طبيعة الحرف من غير الزيادة، لا على الطبيعة، هو القصر يسمى بالقصر كذلك من غير الزيادة. فحرف المد له قدر لا بد من الوفاء به، يسمى ذلك القدر بالمد الطبيعي، أي الذي لا يوجد سبب يقتضي أن يزاد فيه، وإنما هو القدر الأدنى الذي تتحقق به حقيقة حرف المد وذاته وتقوم به ذاته. فهمتم؟ خالد. صيغة الجميع أي جميع حروف المد واللين، الألف والواو والياء المجانس لها ما قبلها، حروف المد واللين للجميع أي لجميع الكلمات، هذه الصيغة أي الحقيقة تؤدى، تمد أي تكون تؤدى في القراءة قدر مدها الطبيعي، يعني قدر ما فيها لا يزاد عليها. صيغة حروف المد واللين في الكلمات كلها لا تزاد على ما فيها، هذا الأصل، على ما فيها من مد. نوحيها، أوتينا، آتوني، آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، هذا القدر هو قدر المد الطبيعي لا بد من الوفاء به، وعليه تكون صيغة أحرف المد واللين جميعا. فهمتم هذا؟ لكن هناك أسباب تقتضي الزيادة، فبين تلك الأسباب فقال وفي المزيدي الخلاف وقع، لأن القراء قد اختلفوا، أو أن القراءة والنقلة عن نافع قد اختلفوا في قدر المد الزائد المزيدي أي المد المنسوب إلى الزيادة، هل يجوز أن يزاد على قدر الطبيعي؟ قد اختلف الناس في ذلك في جواز المد، والاختلاف هنا اختلاف في النقل لا في لا على أن يكون أحد الوجهين اللذين اختلف الناس عليهما صحيحا والآخر باطلا، لا اختلاف هنا في النقل، كلا الوجهين صحيح غير أن النقل اختلف، فمنهم من نقل كذا ومنهم من نقل غيره، فهمتم؟ إذن قد اختلف الناس في الزيادة، هذا قول مجمل، لكن إذا جئنا إلى التفصيل فإنه الاختلاف. عموما نقول قد اختلف الناس في زيادة المد، لأن هناك يعني مدودا يجوز فيها الزيادة والقصر، يجوز فيها المد، هناك أحرف مد في مواضع معينة يجوز لنا أن نمد وأن نقصر، وستتبين إن شاء الله. فإذا رأينا هذا فإننا نقول قد اختلفوا في الزيادة، لكن هذا الاختلاف آئل في الحقيقة إلى تفصيل معين ينضبط والاختلاف بعده. ثم قال وهو يكون ما هو المد الزائد الزيادة على قدر الطبيعي، ما مقدار الزيادة؟ ما مقدارها؟ يكون وسطا ومشبعا، الزيادة على نوعين تكون وسطا وتكون مشبعة، فإذا المد الزائد نوعان مد طويل ومد متوسط، ما الذي يكون أدنى من المد المتوسط؟ الطبيعي. إذن مراتب المد ثلاث، طبيعي وهو الأصلي، وطويل مشبع، ووسط. فالطويل يسمى بالمشبع ويسمى بالطويل ويسمى بالمد كذلك، والوسط يسمى بالوسط ويسمى بالمد، فالمد لفظ مشترك يشمل ما كان وسطا وما كان طويلا، ولكنهم يطلقونه أحيانا بإزاء الطويل يراد به الطويل. فقوله القول في الممدود والمقصور والمتوسط يريد بالممدود ها هنا طويل، الطويل المد الطويل، لأنه بين القصر والتوسط. وماذا يبقى بعد القصر والتوسط؟ لا، بعد القصر الذي هو الأصل والتوسط الذي هو المد المتوسط، ماذا يبقى؟ الإشباع والطول، فسماه مدا. إذن هنا يبين لنا أين يكون المد الطويل والمد المتوسط وعدم المد، عدم الزيادة وهو القصر، فالقصر يراد به عدم الزيادة تارة، فالقصر هنا يراد به عدم المد والتوسط، عدم الزيادة، والزيادة تكون مدا وتوسطا، فعدمها يسمى قصرا ويسمى بالطبيعي. هذه اصطلاحات لابد أن نفهمها. إذن عندنا أن المد الأدنى الذي لا سبب له يسمى بالطبيعي ويسمى بالقصر، والمد إذا وجد له سبب قيل له مد، وهو على نوعين، قد يكون وسطا وقد يكون مشبعا، فالوسط يسمى وسطا أو متوسطا، والمشبع يقال له مشبع وطويل، ويقال له مد، ويقال للمتوسط مد كذلك. فينطلق المد على معنى ما يشمل التوسط والطول جميعا، وعلى معنى ما يراد به الطول وحده، وينطلق التوسط على التوسط، وينطلق الإشباع والطول على الطويل على المد، فهمتم؟ الآن نحتاج إلى أن تتبين لنا محال الزيادة. قد تقرر عندنا حروف المد وأنواع المد، حروف المد ثلاثة، أنواع المد إما طبيعي أصلي وإما زائد، الزائد يكون وسطا أو إشباعا. أين نجد الزائد؟ هذا الزائد نحتاج إلى أن تتبين لنا محله، فحصره فقال فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن. الحقيقة أن المد الزائد له سببان، أحدهما سكون، أن يكون دائما أن يكون بعد حرف المد إما سكون وإما همز، بدأ بالسكون لأنه أقوى من الهمز، فقال فنافع يشبع أي يطيل ويمد مدا طويلا مدهن. هن الضمير في هن يعود على أي شيء؟ على حروف المد الألف الضعيف والواو والياء إذا نشأتا عن ضمة وكسرة، أحرف المد. فإذن فنافع يشبع مدهن يعني أن نافعا يقرأ بالمد الطويل في أحرف المد، متى؟ للساكن اللازم بعدهن. إذا وجد بعد أحرف المد واللين ساكن لازم فإن نافعا يمد أحرف المد مدا مشبعا، إذا قلنا نافع فمعنى ذلك أن الراويين قد اتفق عليه. مثل في البيت الذي بعده قال كمثل محياي مسكنا، فنافع يقرأ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بالإسكان محياي، فيلتقي ساكنان الأول حرف المد واللين وبعده ساكن لازم. ما معنى كونه لازما؟ أنه لم يكن عارضا ليس للوقف، بل هو مصاحب للكلمة في الوصل والوقف جميعا، هذا معنى اللزوم. فإذا إذا لم يوجد ساكن فلا مد، وإذا كان الساكن وغير لازم فإن الإشباع غير حاصل، بل لنا حكم آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا هو معنى اللازم، أن السكون مصاحب للحرف في الكلمة وصلا ووقفا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. تقف من هذا، سامحني، من هذا قولنا ألف لام ميم ذلك الكتاب. فلام فيها سكون وميم فيها سكون، فاجتمع ساكنان. فإذا محيايا مثال، مثال الألف، ومثل بالألف والواو في نحو نون والقلم وما يسطرون، والياء في نحو ألف لام ميم وطاسين ميم، هذا كله يمد بقدر الإشباع الطول. سيأتي اصبر، هو الآن بيّن أن الزائد يكون تارة وسطا وتارة زائد، لكن نحتاج إلى أن نتبين موضع موضع الوسط وموضع الإشباع. اصبر، هو بدأنا بسبب المد الذي هو السكون، وبيّن أين يكون السكون لازما فيمد بإشباع. فإذا المد اللازم أو المد من أجل السكون اللازم يكون مشبع. نقول أول مد زائد ما كان من أجل السكون اللازم، من أجل السكون اللازم. ما قدر مده؟ نعم، الإشباع. هو لم يقل ست درجات، قال الإشباع الطول. أين ذلك؟ أو من قوله فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن. الهاء في مدهن، الهاء التي وقف عليها تسمى هاء السكت، هي زائدة للوقف، وكذلك في بعدهن. فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن. هن نه، هذه الهاء هاء للسكت جاء بها عند الوقف. ثم مثل قال كمثل محياي مسكنا، بمعنى أنك إذا قرأت محياي وأنت تقرأها لنافع مسكنة فقد اجتمع فيها ألف وبعدها ساكن لازم، وإنما قال مسكنا لأنه قراءة نافع وقراءة أهل المدينة كلهم يقرؤون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فحصل فيه اجتماع ألف وساكن بعدها لازم، فلزم باجتماع الألف مع الساكن اللازم بعدها إشباع. فهمتم؟ أين وقع الخلاف في هذا الحرف؟ في محياي وقع الخلاف في هذا، لكن لم يقع في قدر المد. من الذي قال لك أنه قد وقع الخلاف في قدر المد؟ أنا قلت هذا عام، عموما باعتبار العموم أحيانا يجوز لك المد والقصر، فبهذا الاعتبار نقول وقع خلاف، لكن إذا جئنا إلى محل ذلك فلا خلاف، كل موضع له حكم يخصه. فباعتبار الأمر في عمومه فقد اختلف النقل، أحيانا يجوز وأحيانا يجوز تجوز زيادة وأحيانا لا تجوز زيادة، أليس كذلك؟ تقول ها مثلا شاء، نقول مثلا يا أيها يا أيها يا أيها، أليس هذا خلافا؟ خلافا. وتقول المؤمنون المؤمنون المؤمنون، وتقول شاء أنشر شاء أنشر، هذا خلاف. وتقول على البغائين ردنا، على البغائين أردنا، هذا خلاف. فباعتبار الأمر في مجمله وقع الخلاف في الزيادة، لكننا نستطيع أن نضبطه بضوابط فيتضح. هذا توجيه فيما يظهر لي والله أعلم. فهمتم؟ يقول نحو بما أنزل أو ما أخفي، قال وما كمثل محيايا مسكنا، وما جاءك حاد والدواب مدغما. هو في النظم لا يستطيع أن يأتي بالياء ساكنة في محياي، فقال كمثل محياي فتحها قالوا مسكنا، أن قراءة نافع بإسكانها، وإن كان قد روى ورش في أحد الوجهين فتحها سيأتي، إذا فتحت فقد زال موجب الزيادة. تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لامت أنك فتحت. فإن سكنت وهو قراءة نافع وهو نقل ورش عن نافع وقراءة أهل المدينة كلهم، إيه؟ لزمك المد والزيادة ما شاء الله. هذا مثال، وجاءنا بمثالين آخرين. قال وما جاء كحاد والدواب مدغما، ماذا يعني بحاد والدواب؟ حاد إن ذلك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أين الإسكان؟ هو في الإدغام، فالإدغام حرف ساكن في متحرك أوله مساكن، هذا الساكن قد سبق بحرف مد والألف، فلزم أن يطال في الألف وأن تمد بإشباع حتى ينطق بالمتشدد، حتى لا يجمع بين الساكن. فتقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يودون لم يذكروا وذكر حد ويودون حكمه كحكمه. قال وكذلك الدواب مدغما، أي الدواب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس مدغما، لا يتأتى له في الشعر في النظم أن يأتي به مشددا، فنطق به وبصاحبه الذي سبقه مخففين، فلم يظهر فيهما وجه لاجتماع الساكنين، لكنه نبهك على أنه في القراءة مدغم، وإذا أدغمته إذا نطقت بدال مشددة فيهما وباء مشددة بداية متشددة وباء مشددة حصل عندك السكون اللازم بعد المد فلزمك الإشباع. هذا موضع. إذن الموضع الأول الذي يتعين فيه زيادة المد ومقدارها الطول والإشباع ذلك عين إذا كان بعد حرف المد ساكن لازم، خلاص. قال بعد ذلك أو همزة فنافع يشبه مدهن للساكن، قال أو همزة، فإذا وجد بعد حرف المد همزة، إذا كان بعد حرف المد همزة فنافع يزيد مدهن أو يشبع مدهن، لا. فيقول هؤلاء مثلا، يقول فيه هؤلاء، ها حرف مد بعده همزة أو، وكذلك لا حرف مد بعده إي، فهنا حصل عندنا ألفان بعدهما همزتان، فلزم أن يمد إشباعا فيما ذكر. هؤلاء مثلا، أصبر. أنا الآن أحصل أن المد الزائدة يكون مشبعا بسبب الهمز، ثم بين العلة في زيادة المد قبل الهمزة، فقال لبعدها والثقل، أو همزة لبعدها والثقل. لماذا يزاد في المد قبل الهمزة؟ من أجل بعد الهمزة في النطق وثقلها. نعم، الهمزة أثقل الحروف، وحرف المد لين، سماه حرف اللين، أي أسهل الحروف، ولا ينتقل من اللين السهل من ألين الحروف إلى أثقلها. هكذا ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يأتوا بمعادلة، فعادلوا الثقل بالزيادة في اللين، طولوا المد حتى يعادل الطول ما في الهمزة من الثقل، فيحصل التساوي والمناسبة. فتقول هؤلاء إن، هؤلاء قومنا. ومن ذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك. ويدخل فيه، اسمع، ويدخل فيه صلة الهاء نحو لا من دونه أولياء، دونه الهاء جعلنا لها صلة لأنها توسطت بين متحركين، لكن لما كانت الحركة التي بعدها محتملة على حرف هو همزة، والهمزة تسبب للزيادة في المد، زدنا في المد. الصلة بالتوسط بين المتحركين والزيادة في المد من أجل الهمزة. وكذلك ميم الجمع في نحو إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم موأم. تمد، لماذا؟ لأن سبب الزيادة قد حصل وهو الهمزة، عندنا حرف مد بعده سبب للزيادة والهمزة، فذلك يقتضي الزيادة. لكن ما مقدار الزيادة؟ على حسب ما ذكر أن نافعا من روايتي يشبع المد في الهمزة، صح؟ هذا الذي ذكر، لكن التحقيق أن قالون لا يمد له بالإشباع الهمز، أما السكون لازم فيتفق الراويان فيه عن نافع، وأما الهمز فإذا وجد بعد المد فالراويان عن نافع يختلفان، فورش يمد بإشباع وقالون لا يمد بإشباع بل يمد قدر التوسط. فتقرأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك. يقالون توسطا، اصبر أنا جاي، أنا أحرر المد، هل عرفنا غير المد؟ عرفنا المد. أما ورش فتقرأ له بالإشباع فتقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. بالإشباع. فإذا قول الناظم يحتاج إلى تقييد، قوله أو همزة فيه عطف على الساكن، ويفهم أن نافعا يشبع مد الواو والياء والألف من أجل الهمزة بعدهن لبعد الهمزة والثقل، وأن مدهن هذه الحروف الثلاثة هو الإشباع، والإشباع وليس هذا بصحيح، بل مد المد لهذه الثلاثة عند قالون توسط وليس إشباع. مده توسط وليس إشباعا، فهمت؟ هذا يحتاج إلى أن يقيد. مد قالون بسبب الهمزة، مد قالون بسبب الهمزة توسط وليس إشباه، هذا يحتاج إلى أن يقد السكون يتفقان عليه، السكون لازم يتفقان عليه. ورش على الأصل على ما تضمنه ظاهر كلامه، فهمتم؟ ثم قال رحمه الله: والخلف عن قالون في المنفصل. هو عن أي شيء يتكلم؟ يتكلم عن الهمز عموما، يتكلم عن المد بسبب الهمز. والمد بسبب الهمز له في القرآن صورة، صورة يكون فيها الهمز من الكلمة التي فيها حرف المد، تقول الملائكة السماء قروء جيء سيء، كل هذا الهمزة فيه مع حرف المد من كلمة واحدة. ونوع آخر يكون حرف المد فيه آخر كلمة، والهمز يكون في أول الكلمة التي بعدها، بما أنزل، فيما مثلا، فيما آتاكم مثلا، فيما آتاكم مثلا، في أنفسكم، قو أنفسكم مثلا، يا أي، ويدخل فيه كذلك يا التي للنداء في نحو يا أيها، وها التي للتنبيه في نحو ها أنتم، وهؤلاء، كل هذا من قبيل المنفصل. إذن المد بسبب الهمز له صورة، إحداهما أن يكون الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة، ويسمى المد المتصل. معنى المتصل أن الهمز اتصل بحرف المد في كلمة واحدة. يقابله نوع آخر، صورة أخرى، يكون الهمز فيها منفصلا عن حرف المد. صورة ذلك أن يكون المد آخر كلمة والهمز أول تاليتها، وصلتهما في القراءة. فهمتم؟ قال هو: والخلف عن قالون في المنفصل، أي ما وقع الهمز فيه منفصلا عن حرف المد، فعن قالون فيه خلف، قد اختلف النقلة عن قالون في حكم مده، فبعضهم يمده وبعضهم لا يمده. وإذا لم يمدده فما الحكم الذي يثبت له؟ القصر. نعم، إذا مد كان توسطا، ولذلك قلت لكم إنه يحتاج إلى تقييد. نعم، كيف يخلط له ذلك؟ لكن إذا كان على سبيل الرواية، إذا كان على سبيل يؤدي فلا يجوز له، لأن الذي قصر من الرواة من النقل لم يمدد، والذي مد لم يقصر. فإذا كنت تروي فلزمك أن تروي وجها واحدا تحافظ عليه، إما مدا وإما قصرا. فإن كنت تقرأ تتدبر لك ما شئت من قصر ومد، لأن الأمرين جميعا صحيح. فهمنا؟ وعلى الناظم هنا درك، وهو أن قالون رحمه الله مده من أجل الهمز كيف يكون توسطا، والناظم لم يبين ذلك، لكن قد يفهمه، قد يفهمه قوله والخلف عن قالون في المنفصل، لأن عدم المد أصالة يشعر بأن المد لا يكون إشباع، لأنه لا ينتقل من الإشباع إلى القصر المحض، إنما ينتقل من القصر المحض من التوسط لا من الإشباع. فقد يكون هذا كالقرينة، قد يكون كالقرينة على أن مد قالون بسبب الهمز هو التوسط. وجه ذلك أنه يشبع بعض صور إحدى صورتي، يقصر إحدى صورتي. فإذا مد في الصورة الأخرى، أو مد هذا يعني إذا مد في هذه الصورة التي يقصر فيها، أو مد في الصورة التي تقابلها، فكم يكون مده؟ يكون توسطا، لأن الانتقال من التوسط إلى القصر أسهل من الانتقال من الطول إلى القصر. فهمتم؟ قد يفهم من هذا، قد يفهم منه أن مد قالون توسط، وإلا فنحن نقول قد قصر الناظم أو عادل أو أخل ببيان قدر المد بسبب الهمز لقالون، فنقيد. يحتاج هذا الموضع إلى تقييد فيقال قالون مده بسبب الهمز توسط وليس طولا. فإذا كان فيه خلف، الخلف إلى القصر. فهمتم؟ ثم مثل المد المنفصل هذا، ما المد المنفصل؟ قال نحو بما أنزل أو ما أخفي، بما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل. فما، ما كلمة آخرها ألف هو حرف مد، بعدها همزة من أنزل، همزة قطع، فقد التقى ما الألف من ما مع الهمزة، فهذا سبب للزيادة. لكن انفصلت الهمزة عن ما، هذا الانفصال مراخ للزيادة، يجيز لك أن تزيد وإلا تزيد. فهمت؟ فهذا يفهم أن الهمزة إذا لم تكن منفصلة بل كانت متصلة فإن عدم المد لا يجوز، لأن الخلف مدفوع، وإذا اندفع الخلف فما الذي يثبت؟ ما ثبت أولا وهو المد. هذا ما أنزل. قال أو ما أخفي، يقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ما أخفي، ما أخفي، فالهمزة سبب لزيادة المد، والألف قبلها حرف المد، ولكن الهمزة قد انفصلت عن الألف فجاز لك أن تمد وألا تمد، والمد توسط وعدم المد والقصر، فيجوز لك الوجهان عند قالون. ثم بين وجه القصر. وجه المد عرفناه أن الهمزة بعيدة وثقيلة، والانتقال من الضعيف اللين إلى الثقيل البعيد فيه شيء من العسر في النطق والثقل، فعادلوا ذلك بأن زادوا في الضعيف حتى يقوى ويقرب من القوي. فهمتم؟ هذا سبب الزيادة في الهمزة. لكن لماذا قصر المنفصل من قصره؟ قال لعدم الهمزة حال الوقف. أنت إذا وقفت على كلمة ما هل تجد همزة؟ لا تجدها، فالهمزة عارضة، ليست كالهمزة في الملائكة، الهمزة مع الملائكة ثابتة، والهمزة في نحو ما أنزل عارضة، فلما كانت عارضة جاز لنا عدم اعتبارها. وفي أنفسكم تقف وفي، فهمتم؟ مثلا في موسى إذا أرسلناه وفي موسى تقف بالقصر، فلما كنت تقف فلا تجد الهمزة جاز لك أن لا تعتبرها وأنت واصل، فإذا لم تعتبرها وأنت واصل كيف تقرأ؟ قرأت بالقصر. انتبهوا لهذا، عدم الزيادة مع المد المنفصل لا يعني نقص حرف المد، بل يعني أنك توفي حقه وتأتي به على قدر الطبيعي، فتقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، آمنوا أطيع، آمنوا أطيع، يستويان. بعض الناس ينقص الواو من نحو آمنوا، ينقصها قليلا مبالغة في الإتيان بحق المد المنفصل، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنك لا تلتفت إلى الهمزة كأن الهمزة غير موجودة. هذا معنى إذا كانت غير معتبرة، إذا كنت تقف من دونها فأنت لا تعتبرها فلا تزيد، لا تراعيها بالزيادة، وإذا لم تراعيها بالزيادة قصرت وجئت بالمد على الأصل. فهمتم؟ هذا هو. نقف على هذا ثم نقرأ بعد العصر شيئا. 3 6 قرأنا 9 أبيات، إن شئتم أن نزيد زدنا، إن شئتم أن لا نزيد فلا نزيد. ورد الخلاف عن الوصف. الحمد لله رب العالمين. حصل عندنا أن المد الزائدة له سببان، السكون إذا كان لازما أو السكون والهمز. فالسكون إذا كان لازما فحكمه حكمه زيادة المد على بقدر الإشباع، وهذا يفهم أن السكون إذا كان غير لازم، لأنه قال فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم، فإذا حصل ساكن ولم يكن سكونه لازما فإن الإشباع هذا الحكم الذي هو لزوم الإشباع غير ثابت. فسرنا اللازم هو الذي يكون في الوقف والوصل جميعا. هذا اتضح. ثم الهمز، السبب الثاني الهمز، وكل من السكون والهمز يكون بعد حرف المد، فإذا كان بعد حرف المد همز فإن نافعا يمده، وعرفنا العلة للمد للسكون وهو اجتماع الساكنين، دفع التقاء الساكنين، والعلة للسكون من أجل الهمز ما هي؟ لبعدها والثقل، قال هو لبعدها والثقل، لبعد الهمزة وثقلها، هذا العلة. واضح. ثم بين أن الرواة أو أن الراويين عن نافع قد اختلفا في هذا المد في شيء، في صورة من صورتي هذا المد، وتلك هي صورة المد المنفصل. فصورة المد المنفصل يجوز لك فيها عند قالون أن تقرأها بعدم المد وهو القصر. فإذا عقدنا الخلاف أو ربطناه بقالون فماذا يفهم هذا؟ يفهم هذا أن ورشاً ليس عنه خلاف فيه. وإذا لم يكن عنه خلاف فيه ما الذي يثبت له؟ الحكم الأول وهو الإشباع، فورش ليس له في المد المنفصل إلا الإشباع، وقالون عنه فيه المد والقصر. وقد قلنا إن على الناظم دركنا هنا، وهو أنه أطلق المد لقالون، وحكم المد بسبب الهمز عنده أن يكون توسطا لا طولا. فإذن الخلاف عن قالون دائر بين القصر والتوسط في المنفصل، وله في المتصل وجه واحد وهو التوسط. وورش ليس له في المنفصل والمتصل جميعا إلا الطول والإشباع، واشترك في المد من أجل الهمز اللازم، من أجل السكون اللازم، أنه إشباع. هذا واضح. ثم قال رحمه الله: والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى، بين موضعا يجوز لك فيه المد وعدم المد. ما هو؟ ذكر شيئين، أحدهما أن يتغير موجب الزيادة، والآخر أن يكون الوقف عارضا، أو أن يكون السكون عارضا للوقف. الخلف في المد لما تغير، أي الخلف في المد حاصل ثابت لما تغير. ما الذي يتغير؟ ما الذي يتغير؟ نحن عندنا حرف مد وسبب للزيادة من همز أو سكون، ما الذي يتغير؟ يقول هو ماذا قال؟ الخلف في المد، فهل يتغير المد؟ لو تغير المد لم يوجد مد، حرف المد لابد أن يوجد، وعندنا سبب للزيادة همز أو سكون. فقال هو الخلف في المد لما تغير، ما الذي يتغير؟ السبب من همز أو سكون، بمعنى أن السكون يكون في الأصل لكن يعرض له الزوال، أو أن الهمزة يعرض له التخفيف. تقول لي يعرض للهمزة التخفيف؟ أقول لك نعم يعرض. من ذلك هؤلاء إن، يقالون سماء إن، السماء إله مثلا، وهو الذي في السماء إله، فقالوا كيف يقرأ؟ وهو الذي في السماء إله، يخفف الهمزة الأولى وقبل الهمزة ألف. فهنا عندنا حرف مد وبعده همزة لكنها تغيرت، ماذا تفعل؟ نعم، لك المد باعتبار الأصل، ولك القصر باعتبار أن الهمزة قد زالت. تغير المد، عرب للهمز تغيير، فجاز لك المد مراعاة للأصل والقصر مراعاة للعارض. قال هو والخلف في المد لما تغير. وكذلك جاء أحدكم الموت، شاء أنشره، شاء قالوا كيف يقرأه؟ بإسقاط الأول، تغيرت الهمزة الأولى سقطت، فجاز لك أن تمد مراعاة للأصل، وجاز لك أن لا تمد مراعاة للعارض، وهو أن الهمزة زالت. فهمت؟ وهذا عند قالون. وعند ورش، عند ورش أنك تقول على البغاء إن أردنا، على البغاء إن أردنا، بغاء إن أردنا، صح؟ إن النون فيها ساكنة في الأصل، لكن ورشا ينقل، أزعجوني، لكن ورشا ينقل إلى النون حركة الهمزة، فيقول على البغاء، على البغاء إن أردنا، صح؟ إن فالنون من إن أردنا كيف تحرك عند ورش؟ كيف تكون محركة؟ سكونها ثابت لها أم متغير؟ لستم معي؟ هي تقرب كلمة على البغاء إن أردنا، على البغاء إن أردنا، عندنا إن وبعدها همزة، إن أردنا من الأحكام التي يقرأ بها ورش، سيأتي إن شاء الله في الهمزات أن ورشا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها إذا كان منفصلا، فإن آخرها نون ساكنة سكونا صحيحا، إن وقبل وبعدها همزة من كلمة أخرى. فمن مذهب ورش أنه ينقل حركة الهمزة وهي الفتحة هنا إن ينقلها إلى النون فيحرك النون بحركتها فيقول إينا ردنا. الإشكال ليس هناك، الإشكال أن حركة أن شكلة النون كيف هي في الأصل، في الأصل ساكن، وفي العارف فيما ظهر لنا في العارف مفتوحة. ها هنا تغير السبب، تغير السكون أو لم يتغير السكون؟ تغير السكون، لكنك تقول لي أين المد؟ اصبر، أنا أريد أن السكون قد تغير، فإن راعينا الأصل في السكون موجود، وإن راعينا العارضة في السكون غير موجود، صح؟ يقرأ ورش في على البغاء إن، ها هنا على البغاء إن اجتمعت همزتان من كلمتين وهما متفقتان في الحركة، فورش له في وجهان يسهل الثانية بين بين في وجه، وفي الوجه الآخر يبدل منها حرف مد من جنس حركتها. ما حركتها؟ مكسورة، كسرة، فماذا يبدلها؟ ياء. فيقول على البغائين ردنا، على البغائين ردنا، ماذا حصل عندنا؟ ياء بعدها نون، بعدها نون، بغائين ياء حرف مد بعدها نون، هذه النون ما حكمها؟ متحركة في الظاهر في العارض، وفي الأصل ساكنة. ماذا نراعي؟ نراعي السكون الأصلي أم نراعي ما عرض لنا من التحريك؟ الوجهان والخلف في المد لما تغير، تغير السكون، تغير السكون، فجاز لك أن تراعيه وجاز لك أن تراعي ما عرض، فتقول على البغائين ردنا تحصنا بالقصر مراعاة لحركة النون العارضة، وتقول على البغائين ردنا تحصنا مراعاة للأصل وهو سكون النون. مخطئ، مخطئ ولا مصيب؟ مصيب. لها نظير في قول الله جل وعلا نعم، لا ليس منها، نعم هذا ليس في إلا المد، ومن ورائي إسحاق يعقوب وهو الذي في السماء إله، هذا يقرأه بالقصر وجن واحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس له المد لأن بعد الهمزة لام ولا مفتوحة فلا موجب للزيادة، وفي من وراء إسحاق يعقوب بعدها سكون السين ساكنة فلا يلزم. في قول الله جل وعلا النبي إن أراد النبي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي للنبي إن أراد، أصلها إن أراد لا، فنقلنا الفتحة فتنمز إلى النون فتحركت النون بحركتها واجتمعت همزتان متفقتين في حركة واحدة من كلمتين، فلنا التسهيل والمد، على التسهيل لا إشكال، على المد يصير لا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد، إن أراد نبي إن أراد ولا لا، عندنا ياء بعدها حركة، هذا باعتبار الظاهر، لكن باعتبار الأصل بعدها سكون إن النبيين في الأصل قبل العارض، فلنا أن نراعي السكون العارضة فنمد، ولنا أن نراعي ما عرض لنا السكون الأصلية فنمد، ولنا أن نراعي ما عرض فنقصد، والوجهان صحيحا. فتقرأ لورش وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد مراعاة للأصل وهو السكون الذي هو سبب الزيادة، ولك أن تقصر مراعاة للعارض فتقول وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد بالقصر مراعاة لتحريك النون، فهمت؟ قال والخلف في المد لما تغير. ومن ذلك ذكرت لكم مثالا عن قالون ومثالا عن ورش، أزيدكم لورش، ورش يقرأ وكذلك قالون قالوا لا ورش. قالوا أن يقرأ ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها أنتم ها مدها مد منفصل ها مدها مد منفصل وأنتم سهل قالون وهمزتها. فإذا قرأنا له بتوسط منفصل إذا كنا نقرأ نقص المنفصل فلا إشكال نقصرها. إذا كنا نقرأ بالتوسط المنفصل فماذا نفعل؟ عندنا سبب حرف مد وسبب للزيادة مغير، ماذا نفعل؟ والخلف في المد لما تغير، لنا أن نقصر مراعاة لزوال الهمزة ولنا أن نمد مراعاة للأصل هو وجود الهمزة. فنقول ها أنتم هؤلاء، وجه آخر ها أنتم هؤلاء، نمد المنفصل فيها ونقصر فيها أنتم، نمد في هؤلاء ونقصر فيها أنتم، فهمت؟ لكن هل لنا أن نمد فيها أنتم ونقصر في هل لنا أن نمد فيها أنتم ونقصر في هؤلاء؟ هل لنا ذلك؟ ليس لنا ذلك. لا يمد المنفصل المتغير ويقصر المنفصل المحقق. إذا مد المنفصل المغير فمن باب أولى أن يمد المنفصل المحقق. فهمتم؟ وكذلك كلمة آلانا أزعجني، هذا أزعجني جدا، واحد من هنا والآخر من هنا. كلمة آلانا اسمعوا، آلانا في سورة يونس فيها موضعان اسمعوا وعوا، أصلها آنا دخلت عليها اللام فصارت الآن، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن. فماذا عندنا؟ أجمع القراء على أن الهمزة همزة الوصف في الآن لا همزة الاستفهام، عندنا همزة الاستفهام وهمزة ال الآن الآن نعم، أجمعوا على أن همزة ال لا تحذف، لأنها لو حذفت لقلت الآن وقد عصيت قبله، فيشتبه الاستفهام بالخبر، صح؟ الآن الآن وقد عصيت الآن، أجمعوا على أن همزة الوصل لا تحذف، وأجمعوا على أنها لا تثبت همزة، لأن همزة الوصل إنما تثبت عند الابتداء، ونحن لم نبتدئ بالكلمة، قد ابتدأنا بهمزة قبلها فلم تكن في الابتداء. أجمعوا على أنهم لا يحذفونها ولا يثبتون همزة، فلا يقولون الآن ولا يقولون الآن، بل لهم فيها أحد وجهين، إما أن يبدلوا منها ألفا وإما أن يسهلوها بين بين، فيقولون الآن الآن، أو يقولون الآن، فهمت هذا؟ الآن بالتطويل، لماذا؟ لأن بعدها لاما ساكنة، لا هذا عموما عند القراء. إذن عندنا هنا ألف ساكنة، ألف بعدها لام ساكنة، يزاد في مد الألف، لماذا؟ إذا قرأنا بوجه الإبدال، إذا قرأنا عندنا في وجهان تسهيل بين بين وإبدال، إذا قرأنا بوجه الإبدال فما الذي يكون لنا؟ يكون لنا زيادة المد، لماذا؟ لأن بعدها سكونا. هذا إذا في غير مذهب قالون ورش، لأن قالون ورشا لهم تصرف آخر في هذه الكلمة، وذلك أنهم ينقلون حركة الهمزة من آنا إلى اللام، فيقرؤون آلانا، فاللام كيف تصير؟ تصير مفتوحة، أصلها السكون، أصلها السكون وعربت لها الفتحة. ما الذي نراعيه؟ لنا مراعاة الأصل ومراعاة ما عرب، فإن راعينا الأصل مددنا ونقول آلانا وقد عصيت قبل لقال نورش، وإن راعينا ما عرض وهو الحركة التي نقلت إلى اللام من حركة الهمزة، فإننا نقصر فنقول آلانا وقد عصيت. إذن قال الناظم والخلف في المد لما تغير، فالهمز والسكون جميعا، السكون والهمز جميعا يعرض لهما التغيير، يتغيران أو التغير تغيرهما أنت ويتغيرانهما، فإذا ما عرض لك التغيير جاز لك في المد قبلهما المد مراعاة للأصل والقصر مراعاة لما عرض، فهمت؟ قال الناظم والمد أرى وأختار المد، يجوز الوجهان، لكن الناظم يختار المد وهو مذهب المتقدمين. لا لا مدخل للوقف، لا لا على البغائين إذا وقفت رجعت إلى المد. نعم إذا وقفت على النون على البغائين أو إين، المهم فهمتم هذا؟ إذن هذا موضع يجوز فيه المد وعدم المد. قال ولسكون الوقف، والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف. الخلف في المد لسكون الوقف، لسكون الوقف معطوف على لما تغير. إذن عندنا اختلاف في المد من أجل سكون الوقف، بمعنى أن السكون إذا عرض للكلمة من أجل الوقف، والعرب لا تقف إلا على ساكن، لا تقف إلا متحرك، فإذا عرض لك الوقف فسكنت الكلمة ووجد قبلها حرف مد، فهل تمد كما تمد إذا كان السكون لازما؟ ها؟ لا، بل في ذلك خلف، فتقول الحمد لله رب العالمين. العالمين عندك ياء ها؟ بعدها سكون، وهذا السكون هو عارض للوقف، فهل يأخذ السكون هذا حكم المد من أجل السكون اللازم الذي قال فيه فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن؟ لا، لأنه قيد الساكن بكونه لازما، ها هنا السكون ليس بلازم بل هو عارض للوقف فلا يأخذ حكم اللازم، بل يجوز المد وعدمه. ولذلك قال والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف. فتقرأ الحمد لله رب العالمين، العالمين، الحمد لله رب العالمين. لك أن تساويه بالسكون اللازم، ولك أن لا تراعي السكون أصلا لأنه عارض للوقف فتقصر. إذا سويته بالسكون اللازم طولت، إذا لم تراعي السكون بكونه عارضا قصرت. ولك أن تنظر إلى الأمرين، أن تنظر إلى السكون فتراعيه، لكن تنظر إلى الوقف فتراعيه، تراعيهما جميعا، إذا رأيتهما جميعا توسطت. فالخلف ها هنا أطلقه، والخلف مع السكون مع السبب المتغير يكون إما إلى القصر وإما إلى المد على حسب المد من توسط أو طول على حسب نوعه، وإذا كان مع السكون العارض فإنه يكون على أوجه ثلاثة، قصر أو توسط أو طول جميعا. فها هنا إجمال، وأنا أقول لكم قيدوا ما يحتاج إلى تقييد من كلام الناظم، بمعنى أن كلام الناظم أحيانا يوهم أشياء ويكون الحق على خلافها فيحتاج كلامه إلى شيء من التقييد، فقيدوا ذلك. وقد سبق لنا ثلاث أشياء، سبق لنا ها هنا ثلاث أشياء، من ذلك أنه ذكر أن قالون ليس له إلا سكون الميم إذا وقع بعدها حركة، ماذا قال؟ وكلها سكنها قالون ما لم يكن بعدها سكون. ها هنا قيدنا على الناظم وقلنا إن هناك وجها آخر يقرأ بقالون وصحيح نقرأ به نحن من طريق الشاطبية، وهو التحريك والصلة، ذكرنا هذا في ميم الجمع، لنا نقول عليهم غير المغضوب، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لنا هذا وليس لنا، لكن الناظم لم يذكره فيحتاج إلى تقييد، فقيد وقل يعني من الدرك على الناظم أن ميم الجمع يجوز فيها لقالون الإشباع الصلة، ميم الجمع إذا وقع بعدها حركة يجوز فيها لقالون الإشباع أو الصلة، تحريك الصلة، صح؟ قيدوه، أنتم تقيدونه، وإذا فرغنا من النظم فأنا إن شاء الله أنظمه بمنظومة مختصرة تكون تكميلا. ها أنا أزيد، قيدوا ما يقع ما يكون في كلام النظم يحتاج إلى زيادة. أول مسألة أن ميم الجمع يجوز فيها لقالون كما يجوز فيها الإسكان يجوز فيها التحريك والصلة إذا وقع بعدها حركة. قال الشاطبي رحمه الله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، ضم ميم الجمع صلها قبل محرك دراكا إلى ابن كثير، وعن قالون بتخيره جلا، قالون لك فيه التخير، إيه ذكرنا ذلك، قلنا الداني يقول خيرت في القراءة القالون، وأخذنا منه مسألة فائدة أخذنا نسيتهم سبحان الله ما أكثر لأنكم لا تقيدوا. إذن يجوز لقالون، المسألة الأولى أنه يجوز لقالون صلة ميم الجمع أو تحريكها وصلتها إذا وقع بعدها حرف المتحرك، هذا جائز ولم يذكروا النظر. هذه المسألة الأولى صح؟ نعم يخير هو في التخير، لكن لم يذكر إلا، فهذه من الدرك الذي يحتاج إلى تقييد. نحن نقيد وأنتم تقيدونه الآن، إذا فرغنا من الآن لا أنبئكم من بعد، أنتم وحدكم تدركون هذا البيت يحتاج إلى تقييد، تقيد ما يوافق الشرح. في الأخير نجمع هذه المسائل على حدة وننظمها فتكون تكملة للنظم، فهمتم؟ ونشرحها في مجلس واحد إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المد لقالون من أجل الهمز ما مقداره؟ التوسط، والناظم أطلق ذلك. المد من أجل الهمز عند قالون توسط وليس طولا، وظاهر الكلام يفيد أنه طول. قيد هذا من الدرك، يقيد في موضع خاص. المسألة الثالثة، المد من أجل الهمز لقالون يكون توسطا لا طولا، وهذا يحتاج إلى تقييد والناظم لم يذكره، كلامه لا يفيده. المسألة الثالثة أن سكون الوقف يجيز أوجه المد كلها، القصر والتوسط والطول، وكلام الناظم لا يفهمه، إنما يفهم الطول والقصر. نعم السكون من أجل الوقف يجيز القصر والتوسط والطول لحرف المد قبله. القصر والتوسط والطول، لكن هذه الثالثة قد يأتي لها نظير في آخر بيت من أبيات النظم، سيأتي لها نظير إن شاء الله. لا في قوله وقف بنحو سوف ريب عنهما في المد والقصر وما بينهما. فهمتم؟ هذه ثلاث مسائل تحتاج إلى تقييد. فهمتم قوله والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف في المد أرى؟ فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ إذا كنتم قد فهمتموه اقتصرنا عليه، وهي 10 أبيات، ثم في المجلس القادم إن شاء الله نكمل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.